إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أبو داود في سننه في سند فيه نظر لا يرضى به الا من اقره واصحاب السير وتناقلوه وتلقوه القبول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع وقال له يا معشر يهود اتقوا الله بعد غزوه بدر وقال يا معشر يهود اتقوا الله فانكم تجدوني في كتابكم فاتبعوني ترشدوا ولعلكم تهتدون ولا تحدثوا حتى يحدث معكم مثل ما حدث مع قريش. فقال له بنو قينقاع يا محمد لا تظن والله اننا مثل قريش انك قد واجهت قوما ليس لهم بالحرب دراية ولا درة لكننا إنا لنحن القوم ولو واجهتنا لعلمت أخبارنا وأدبارنا أو كما قالوا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما لا تدخل لهم من قبله ذبابة حتى حصرهم وآلوا أن يسقطوا حتى خرج المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم زورني. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الرجل جيبه بعد أن كرر عبارته ثلاثا وضع يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيب ذره الذي تسمى ذات الفضول ثم قال له دعه الدين. فنظر اليه النبي وتغير واحمر وجهه حتى قال اصحابه حتى رايت لذلك على وجهه غللا يعني غضب الى قمه الغضب. يضع المنافق يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجذبه منه ثم قال له دعه الدين اتريد ان تحصدهم في ضحوه من نهار اني اخشى التوالي يعني اخشى ان يهزم الاسلام غدا فاقول قد خسرت القوم الذين كنت احتجز خلفهم من اعدائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرا على قوم من المسلمين على اهل المدينه قال له هم لك. والشاهد ايها الاخوه من هذا الاثر ان للاعداء خطه في هزيمتنا فهو كما قال قائلهم في كتاب الاسباب نصر بلا حرب. نعم هم يتعلمون ومن اهم هذه الاسباب التي ينبغي للصبر ان تتعلمها انت وتعرفها، لاجل انك ينبغي الا تنزل حلبة الصراع التي ارغمت عليها الان برفضك لشعار الاسلام فحسب، فكان ينبغي ان تعرف كيف ننازل القوم وكيف ننفذ معهم اطول فتره ممكنه وكيف نحاربهم وننتصر عليهم. فمن اساليبهم الخبيثه الماكره ان يضعضع نفسه وان يهزها وان يجعل الخوف في سويداء قلبك يتردد في خرجات نفسك تراه قوه وعشيه وفي نومك، فيلهمك انه هو اهل الحرب والقتال والرجوله، كما قال بنو قينقاع انا لنحن القوم انتم اقوى من قريش، إننا نعلم أن الأنصار قديما أو كان أو خزرج كانوا يسبونكم سوء العذاب، وكنتم تتسلقون إليهم تتنقسمون على أنفسكم كأبناء عموما وأبناء بيت واحد ينقسم إلى فريقين، ففريق مع نفس يتزلف لهم وفريق مع خزرج يتزلف لهم ويقتل بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يمدون المساواة منهم، وقد أنكر الله عز وجل عليهم في ذلك وشرع عليهم. فإنما نعلم مدى ضعفكم وخوارفكم وأنكم لستم القوم كما تقولون، ولكن هو يرسم لنفسه بين يديك صورة وجيهة عظيمة يخوفك بها، فإذا ما سمعت أنت هذا الكلام واضع كما قلت في نفسك وأرادك على الوصول إلى الوراء والتصوف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض هذا الداء بجواز أن يبشر أصحابه وأن ينكرهم بعزته وارجعوا إلى الوراء أيام غزاة الأحزاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان في خوف شديد، كان في خوف شديد هو وأصحابه، أظلم في السماء وأحلو لك الليل وليس في السماء من قمر ولا نجم، ليلة السوداء قاتمة والبرد قد تكلم واليأس يغتال كل أمل، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ أن بني قريظة قد نقضوا عنه. وتخيل أنك الآن في مواجهة الأعداء وفي قلب المدينة قد تركت نساء وعيالا وعجائز وشؤون واستنفرنا الباب، نحن في ظاهر المدينة مع الأعداء في جوع شديد حتى كان رسول الله يغفر على بطنه حجرين، وفي الداخل كما قلت النساء ومن هم ليسوا اهلا من قبل بنو قريظه في الداخل، فاذا نقضوا العهد علمنا انهم سياتوننا من خلفنا لاننا نعلم انهم لا عرف عندهم ولا كرامه ولا رجوله ولا شيء، ليس عندهم اي قانون يميلون اليه او يتحكمون اليه لا من الشريعة ولا من العرف، ماذا يكون الحال؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خوف شديد إلى المنتهى، فلما بلغه هذا الأمر وكان هو ثالثة الأساس أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقال اذهبا فانظرا خبر بني قريظة، فذهب لأنظرا إلى الخبر تعالى ماذا أشار النبي عليهما؟ قال لا تتكلم إذا عدتما لا تتكلم بكلام مكشوف معروف، لأن الجند حالته التفتية في قمة الضعف، فدخل سعد بن عباد مع سعد بن معاذ ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي وقال ما الخبر؟ فقال عتب والطار وامسك جيدا، فهذا امر هام، عمر وقام هؤلاء الذين غدروا بالمسلمين قريبا، يعني ان اليهود نقضوا عمر وانقضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، واخذهما ودخل بينهما. لما يقول الله اكبر؟ حتى لا يضعف من نفسيه جنوده، كل انسان الان ينظر الى الله في الداخل، فكان هذا هو العلاج لهذا الداء الذي يبث الاعراض بالفاشل والفاخر وربما قدر له بقدر الله عز وجل ان ينقسموا على دويه او في معركه او يساندهم الاعلام فيظهر انتصارهم بعد. ربما يقول ذلك تضعف نفسيته، لذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد جلسها في بدر كأحسن علاج. قتل النبي في غزاة أحد وسقط عن فرسه وكسرت رباعيته وسقطت بحفرات من التي كان قد حضرها له هذا الفاسق الذي كانوا يسمونه من قبل الله. ثم بعد ذلك قام يلعب جراحه وقام على جبل عال ومكث فوقه، ثم عقيب هذه الغزاة يقول لينفر معي من قاتل في غزاة أحد. يقول تصدقا بنفسك انا اقاتل معك وانا قد استطعت رضا بنو ان امراه وهي نسبه ارتفاع كان في كتفها جرح اذا وضعته فيه اربع اصابع يواري بالعمر هذا الجرح، ومع ذلك لا يقدم معي الا من قاتل في غزاه مع انه شرع وقف يلعبون جرحهم قليلا او لجن. يقول في نفسك انك بالله تستطيع ان تناوش اعداءك الى الرمق الاخير ولو كان فيك عين تضرب فتبتهم جميعا منهم. يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم امام هذه التدابير لما لم نفتح ايها الاخوه مثل هذا الامر من محاربه اعدائنا، بل فعندنا الهزائم بمساعده المنافقين الذين هم اشد علينا منهم، فبث عندنا الهزائم وقد اقنعوا الامه جميعها في جميع طبقاتها الا من اعتقد ودرس منهج الله عز وجل وسننه. اقنعوها بامتها الا هذا النذر اليسير انهم ضعفاء بلهاء لا يستطيعون القيام ابدا، اقدام يسيرون في ثوب القدمه يقولون لا يستطيعون مناوله اعدائهم فخروجهم من دفهم محال، ولطالب لأعدائهم ترك من خيال وريادتهم العالم من جديد ضلال. فأكأنه كما قال الشاعر من ضعف تلك الأمة يقول فلو أن نفوسا على ظهر قملة جر على الصفين منهم لو المشي. لو أن نفوسا كر على هذه الأمة بعد أن علمت جيدا وهضمت هذا الدرس اللئيم انها ضعيفه وساقطه وانها لا تستطيع الا ان تلمع في مائهم وتسير على ضوئهم وتعلم على امثالهم وتسبح بكره وعشيه بحملهم، والا فانهم لا يستطيعون الا المناقشه والمفاوضه وعندها سيغلبون ويقتلون ولا عداء لهم ابدا وليس لهم من الناس من نصيب. هذا هو الذي اقنعونا به وجعل انتصارنا كما قلت شيئا محال شيئا محال وزهد من خيال وضلال عظيم. وصدق القائل اذ يقول قد تقولون ان السيف في كفي اقاله المعارك وبان الليل هالك وباني لم اعن اضوي شد القوس وتبعيد النبال والفتوحات التي أثمنها العشاق السبع الطوال قد تقولون محالا قد تقولون وإفكا ما يقول السيف ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال محال أن يسير السيف لفاقا وأن تجري مع السيف التلال محال. قد تقولون ولكني أقول وأنا جد خدود وأنا ولما التكبيره الاولى لا محال ولما الافق ولما الرايات والصوت البديل لا محال ولما الفجر الجميل لا محال ولما السيف الذي خبأه الفقر الى اليوم الثقيل لا محال ولما قاروره العطر التي تشرعها الشمس في كف الاصيل لا محال. ونقول له لا تهيئ كفني ما مت بعضا لا تهيئ كفني ما مت بعضا لم يزل في اصبعي ضرب ورعد قلبي وسعته. إنها صحوة لا يعلمها كثير من إخواننا ومبشرات بكتاب ربنا وسنة نبينا وكلام على ألسنتهم ينطق بأن هذا الدين خالص وبأنه إلى هلك هلكت الدنيا وعلى الله عز وجل على الأرض جميعها فقصمها وحشر الناس إلى يوم القيامة. وكما تعودت مع حضراتكم قضى لأن الموضوع هام وطويل حتى لا يذوب الكلام على الشفة وتذهب بصانة من الحجة فأرسل وروم لمبلا طائل فسوف أصلي على ثلاث مراقل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شبه هذا الموضوع وأم رأسه وذروة جماله. المرقاة الأولى مبشرات التمكين من الشرع المبين. المرقاة الثانية اسألوا التاريخ. المرقاة الثالثة وقام المارس لله واسألوا الله عز وجل على قربها أن يرسلها بيضاء مخلصة نقية وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأقال من غير إملال وأن يجعلها بحق صنعة من طب من حب إنه قادر على الدليل والجلد. أقول لك إن علاج هذا الأمر أن تبشر أن تعلم أنك لست صغيرا بل أنت كبير وتستطيع مواجهة كل همات والضغوط وفي كل الظروف والأحوال لأن الدين ينبث في سويداء القلب وهذا الدين دين العمالقة لا يأخذه إلا من كان محاربا لهؤلاء الكافرين. فانظر إلى الله عز وجل وهو يبشرك ويحملك وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى التاريخ إذا تمرناه وإلى كلامهم لتعلموا جيدا أنه قد قام هذا المال الذي يخافونه وكانوا يخافونه ولطالما خافوه من قبل. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وتأمل جيدا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لأغلبن توكيد ويقول أهل العلم في ذلك إنه ربما عرضت في هذه الآية إشكالا وهي أن بعض الرسل قد قتل وبعضهم قد قتل قد قبض إلى الله ولم يؤمن به إلا واحد وبعضهم لم يؤمن به أحد فكيف ضل؟ ويرد عليهم بقول القائل إن بقاء العقيدة على سطح المعمورة وحده نصر وكم من شهيد مقتول لو كان قد درس آلاف الدروس وآلاف الخطب ما استطاع أن يؤثر في الناس مثل ما أثر بعد أن سال دماؤه وبعد أن قتل وانقطع عن الدنيا أو بعد أن مات. وهل أتاك خبر الأئمة لقد أسلم يوم مات الإمام أحمد أكثر من 40,000 مدني ويهودي ونصراني لو كان الإمام حيا ودعاه إلى الإسلام ربما أمر عليه لكن مع ذلك بموته وفقط جعله الله عز وجل من الغالبين ولو لم يكن إلا أنك أسست تلك العقيدة فجزاها على رؤوس العامة لو لم يكن إلا ذلك فهو في حد ذاته نصر من غير شيء. وقال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لا تضعفوا لا ترجعوا الى الوراء لا يضطع عنكم لاجل انك انت الاعلى وهذه الصفه صفه ملازمه لك الا تمت الديانه فانت الاعلى في كل المواضع ربما تكون اسفل تحت اقدام الناس ومع ذلك انت الاعلى لاجل انك تعتمد هذا الدين ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فمن وجد في نفسه ضعف ورجوع في طريقه الى الوراء فلينظر في كم ايمانه ما إنسان أبدا إلا لأجل أن دينه قد قلت، فيرى نفسه قسما صغيرا أمام عدوه ويعظم بعد ذلك عدوه لأن القلب يلتزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض القصير عودا عودا، إذا نزل الإيمان بدا القلب يلتزم ويندمج، فأيما قلب أشرفها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين وذكر القلب الآخر قال: وقلب أسود مرتد كالبول متزكية، يعني مقلوب على رأسه، فكذلك قلب إذا قل إيمانك إيمانك عرضت الفتن، وإذا عرضت الفتن مال القلب، وإذا مال القلب نزل منه الإيمان رويدا رويدا حتى يضعف الإيمان أكثر مما كان ويمتكس القلب أكثر مما كان، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشهد من جوابه، لا يعرف بعد ذلك أن الإيمان ذهب أو ذهب أكثر فلا يعرف معروفا، فإذا ما نظر إلى أعدائه هم سادة كانوا لا نستطيع المقاتلة فيه ولا نستطيع أن نوجه إليهم أمرا لأن إيمانهم قد ذهب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وتأمل قد يتبادر إلى ذهنك أن هذه الآية إنما يخاف بها أصحاب عيسى، فما بالنا بأمة محمد نتلوها على أسلامكم. وتأمل ما يقوله ابن كثير رحمه الله وابن جرير: ما فتوان إن أمة محمد قد آمنت بالرسل جميعا وقد أثبتت نبوة عيسى، فلم تطغي ولم تبلغي ولم تجعله كما قالت اليهود عليه إفكا، فإنهم أعدل الناس فيهم وآمن الناس برسلهم، فإذا كان الأمر كذلك فهم أتباع عيسى على الحقيقة، يعني أنت تابع لعيسى على الحقيقة. ويؤيد كلام ابن كثير ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بعيسى منا. لماذا هو أولى بعيسى منهم على أن له أمته وعيسى له أمته؟ لأن النبي من أتبع الناس لعيسى، يعني على منهجه وشرعه، كما قال: نحن أبناء، نحن معاشر الأنبياء أبناء عمات لأب واحد وأمهات مختلفة، يعني بدين واحد نلتقي، أما أمهاتنا فمختلفة. فلأجل ذلك كنت أنت تابعا لعيسى فكانت هذه الآية بشرى لك، بشرى لك أنت أنك ستكون من الغالبين وفوق الذين كفروا ولا محالة. وقال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتأمل هذه البشرى العظيمة، يريد هؤلاء كما يقول ابن جرير ان يطفئوا نور الله عز وجل ونور هذا الاسلام الذي اسس، يريدون ان يطفئوه بافواههم. هل تظن اذا رايت رجلا واقفا على جسد عظيم وهو ينطق نطقا عظيما فسالته: ماذا تريد؟ قال: اطفئ الشمس. اتظن انه عاقل او اتظن ان لكلامه حيز من التصديق والواقعيه؟ ابدا. فكيف بمن اراد ان يطفئ نور الله بسببه؟ محال، ايها الاخوه، محال. لذلك اذا تصفحت التاريخ وجدت ديننا كالشمس لا يغلو ابدا. تجرعنا قصصا ان هزيما هنالك في الاندلس وسلمنا حصه امير غرناطه، وفي نفس التوقيت فتح محمد الفاتح المسلم. لا تغرق، لا يغرق عن الارض ابدا هذا الدين. فانظر، يريدون ان يشوفوا الله يا اخوان، وهذا محال لا يكون ابدا. وكذلك يقول الله عز وجل تاكيدا لهذا الامر وبشرى لك: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق والحق أذهل، وهو الذي ينبغي أن يكون واقفا على هذه الساعة ولا ينبغي أن يكون غيره. فإذا وجدناه بالحق كانت هذه البشرى مستقلة، ودين الحق ليظهره الدين، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بشارة عظيمة وعد الله، وهو الذي إذا وعد لا يخلف، وإذا أوعد أخلف تكرما. فإذا خرج توكلك النار وقال تكرم عليك فأدخلك الجنة، أما إذا قال توكلك الجنة فلا صارف له أبدا عن وعده سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم، وانظر كل آية إنما تضرب على وضع أهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، آمنوا وعملوا الصالحات يستخلفوا في الأرض، لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. وهذا توكيد تتصف به هذه الآية كما قلت لكم بشرى لكم وتهيئة للوضع الظاهر. ربما تهزم، ربما تضطهد، ربما تجد ضعفا، لكن يا باقي العينين والكفين إن الليل زائد. لا ضعف بالتعزيز باقية ولا ضعف السلاسل، ولقد كسرت سنبلة تروى بها الوادي سلاما. ربما مات انسان جيل فكان التبكير بعد هذا الدين من غير شيء. فانت تقابل اضطهادا وضعفا وذلا وعلوا لهؤلاء عليك بزعمهم، فلا يضرك ذلك ابدا، ولكن كثر مخزونك الايماني بعدها تفصل من غير شيء. بعدها تفصل من غير شيء ويمكن الله لك ولو حتى في غلطة نفسك أن ترى نفسك صابرا على تلك المهمات. وقال الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وتأملوا: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، قلة مستضعفة بسيطة قليلة ضعيفة، ومع ذلك يقول الله عز وجل ألا تبادر بسلام أحد إلا أن تكون مصلحة راجحة. أما قبل ذلك فلا، لا تبادر بسلام عدو لأنك تقاتل بالله، كما سأبين لك فيما حدث من متهمات على أثر في أثر هذا الحديث وما وراءه له. والله معه. ويا لها أيها الإخوة من آية كريمة لو صادفت قلبا له علم أو أغوى السمع له وجهك. والله عز وجل معكم، ومن كان الله عز وجل معه نجزم أنه لا يظلم أبدا. ولذلك انتصر الناس في أكثر من غداة بعد عدد قليل وعدة قليلة، ومن تصرع التاريخ وجده خير شيء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله سوى لي الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما سوي منه. تأمل جيدا، الذين يقولون كان الدين حضارة وبلد ككل الحضارات، هذا الدين انما خلق ليكون خالدا خالدا كما قلت في سطر الخطبة. اذا نزع الدين اقبل القيامة. ان الله سوى لي الارض، سواها جعلها له كلها بين عينيه. وهذا قد حدث في غزاة موتى، وهو مما يطيب الله عز وجل به عين هذه. فزوى لي المشارق فرأيت مشارقها ومغاربها الأرض كلها بأطرافها، وإن هذا الدين سيبلغ ما سوي منه، كان سيبلغ كل مكان من هذه الأرض سواء سيبلغ ما سوي منه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ما معنى ما بلغ الليل والنهار؟ يعني انت ترى بنتة على وجه الارض لا يدخل عليها الليل حتى ولو في ايام من السنه، فاذا بلغ الليل ان يصل الى اقصى نقطه في شرق الدنيا او غربها فإن هذا الدين سيبلغ مثل ما بلغ هذا الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن في كل بيت حجر أو بدر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به المنافقين والكفار. فانظر جيدا، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أفتكون هذه الحضارة كما يقولون؟ وقد صدق الواقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعودن أرض الحجاز نخيلا وراويا كما كانت، كما كانت هذه الطريقة. فقال بعض أهل العلم وهو من أكبر علماء الجيولوجيا في هذا العصر ويسمى أنفريد كورونا، قال هذا الرجل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لتعودن أرض الحجاز مروجا، يعني أصلا زرعا وماء ومالا. فقال هذا الرجل لما سئل: هل ستعود أرض الجزيرة تنبت كما كانت من قبل؟ فقال له: نعم، أنا أجهل ذلك، علمك مبني على الحول، فكيف تجزم؟ فتعجب الحاضرون وقال له: كيف ذلك؟ كيف تجزم بذلك؟ فقال له الرجل: إن القطب الجنوبي، إن القطب الشمالي يقترب من القطب الجنوبي كما كان في العصر الجليدي قديما، وإنه قد اقترب في هذه الآونة إذا ظهر الريح في أرض الحجاز الآن، وإنها ستعود كما كانت من قبل بلا شك ولا مرض. فقيل له: لقد قال ذلك نبي المسلمين. قال: وكيف قال؟ قال: لقد قال له كذا وكذا، وتلا هذا الحديث الذي تلوته على أسماعكم الآن. فقال الرجل: لا ينبغي أن يكون هذا الكلام إلا بوحي من أعلى. فصدق هذا الرجل الخبير على ما أقول لكم الآن: لتعودن أرض الحجاز مروجا. فانبشر النبي بالمهدي ليعلنوا هذا الدين باقي، قد يموت الذين يحملون لكن تبقى ذلة، كما قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: إنما أنا قاسم والله مهدي. ولا تزال طائفة من المسلمين قائمة بأمر الله لا يضرها من هدرها حتى يأتي وعد الله عز وجل. فلا تزال طائفة تحسب هذا الدين، ربما سقط منهم جماعة، لكن يقول تكون طائفة ولو قليل تحمله حتى يبلغ القمة والشقوة والمعتدة. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث المهدي المتوافرة، والتي لزم جمع وفير من أهل العلم أنها متوافرة، بل قد جعل بعضهم ونقل الإجماع على تواتر أحاديث المهدي رضي الله عنه. وقال النبي: هو اسمه على اسمه وهو من عرضه يملأ الأرض عرضا بعد أن ملئت جورا ويفيض المال على عرض. وقال في روايته: كيف بكم إذا رأيتم الخليفة الذي يحط المال حسوا لا يعوده؟ فكان يقصد بذلك المهدي. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيبعث الصليب، يعني يهدم هذا الدين الباطل الأسباب، فيبعث الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض ويفيض المال. ولما ظهر المسيح الدجال قال: فينزل عيسى عند باب القدس فيجد المسيح فإذا شم ريحه ضرب فيتبعه عيسى، فإذا رآه المسيح الدجال إذا رأى عيسى ينماع كما ينماع الملح في الماء، فيقول عيسى: إن لك علي ضربة لن أؤتيك إياه، فيضرب بحربته حتى يرى في حربته أنه الدم ويقتله. ثم يوحى إليه أن هناك قوما لا طاقة لهم به أبدا فيدخلون مع عيسى فيقدم عيسى إلى من وهو المسيح. فيقدم عيسى صلى الله عليه وسلم إلى من بعد أن قال وقدم يا روح الله فقال لا بل أنا خليفة رسولكم أو كما قال. فيمر ايضا الى اخر الزمان حتى كما قلت لك اذا قبض الدين جاءت القيامه بمثل همتها. وعن ابي قبيل رضي الله عنه كما في مسند الامام احمد وسني ابي داود وغيره انه قال كنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه بشره ثالثه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مدينتين فتحت الاولى ونحن الان ننتظر فتح الثانيه. فقال ابو قبيل كنا عند عمر بن العاص رضي الله عنه فقلنا له اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه ام روما؟ فقال وجعل بصندوق فيه حلق ثم اخرج منه كتابا عبد الله بن عمرو بن العاص ثم اخرج منه كتابا وقال كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له اي المدينتين تفتح اول القسطنطينيه ام روما؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم تفتح مدينه بالرب اولا. وقد فتحت القسطنطينية أيام محمد الفاتح رضي الله عنه الذي ابتدر الله عز وجل النصر له حتى يرسم اسمه في التاريخ ويظهر التاريخ. فقد فتحها محمد الفاتح رضي الله عنه وابن 23 عاما وهو لا زال شابا فصدق موعود رسول الله في الأولى ولا يصدقن في الثانية ولا تذكرن به ولا فعل عنه. فهل يجب مبشرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك ان هذا الدين باقي وانه ليس كما قالوا؟ فاستمسك بتلك القوه ايها الاخوه ولا يبغيك ان تتقطع او ان يؤثروا فيك ابدا. ان هذا الدين يخص السير في مسيرته نحو اعدائه وتغفر صدري معه حسابا قديما واقرا التاريخ وهو خير شيء. وهذا الذي يقولنا الى المرقاه الثانيه اسالوا التاريخ. اقرا التاريخ عن مستهلكات وايام عجاف وسنوات جعاف مر بها النبي واصحابه وكان النصر والغلب لهم. انهم في غزاه احد وبعد ان هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الهزيمه المنكره ذهب ابو سفيان لحرب وكان لم يحضر النصر بعد. فذهب في طريقه وبينما هو في بعض الطريق نظر فوجد نفسه قد انتصر على المسلمين انتصارا كاملا. فاذا به يدور في خرجات نفسه ان يرجع فيستعصر هذا الدين. هذا هو اول شيء ينبئك بكيفيه الهزيمه انه رغم هزيمه منكره ومع ذلك ماذا قال رسول الله؟ اعتصم وزاد ايمانه وارتفع واستعلى بايمانه وانطلق نحوه وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فنصره الله على عدل حديان بلا حرام ورجع الله من حيث اتى اليس كذلك؟ وفي غزاه الاحزاب التي تلوت بعضها عليكم الان قالت عائشه لقد غزوت مع رسول الله غزوات كثيره فما وجدت اشد على رسول الله واطرق لنا من غزوه الاحزاب. نقض بنو قريظه العهد بالذاكره والمشركون على سده المدينه يحاربون حتى قال النبي لحذيفه رضي الله عنه قال له قم قال من يقوم فياتي بخبر القوم وهو رفيق في الجنه. فاذا بالقوم يسلمون الصحابة أيها الإخوة كان رسول الله أحب إلي من أعينهم ومع ذلك يقول أحد منكم يقوم فيأتي بخبر المشركين فلا يقوم منه أحد لشدة هذه الليلة عليه فلا يقوم منه أحد فيكبر قائلا بأرض جديد من يقوم منكم فيأتي بخبر القوم للقوم وأنا ضامن له أن يرجع. يعني سألوا الكلام ومع ذلك لم يكن منه معه حتى وضع يده على راس حذيفه وقال قم يا حذيفه. فقام حذيفة فأرسله إلى القوم ليلة شديدة عادية. لكن ماذا خلع؟ التجا الناس إلى الله بعد أن انصرف المنافقون وبعد أن صفي الجيش على عدد لا قبل لهم ببعض المشركين وبدأ المشركون يناوشونهم. فإذا بالله عز وجل يرسل عليهم الريح كما ترون وكما تعلمون المفازات الأحزان. فنصرهم الله في أحدث المواقف وكانوا يقابلون أعدادا لا حصر لها من المشركين ومع ذلك يصوبهم الله. وتلك آخر غزاة من هذا النوع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزاة مؤتة. وكان في العام الثالث واجه 3,100,000. لا يصدق المحذرون السياسيين أننا استطعنا هزيمتهم. 3,000 من المؤمنين يولون 200,000 من المشركين كامل العزة والعدالة والطعام والشراب والحلي والمال يكفيهم لأن ينفثوا على الصحراء غامضين سنين عددا إذا ما كانت الحرب طويلة الأمد. ومع ذلك يهزمهم حتى يقول خالد انجد في يدي 9 أسياف فقاتلت بصفقة اليمانية. قاتل بشبه حلة جمالية يقاتل بها القوم. آخر غزاة من هذا النوع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أتت الفتن بعد موته مباشرة اختلف الناس في موته ومع ذلك لم يتداعى لنا الدين ولم ينهزم والذي نفس بيده لو حدثت الردة هذه التي حدثت على أيام أبي بكر لتداعت لو حدثت بحضارة بأمة ذات حضارة عريقة والله لتداعت وسقط السقف وقر عليها من ولم تسر فلم يبقى أثر ولا عين. ومع ذلك أقام الله عز وجل أبا بكر بدينه وعباده ارتد الناس وجاءه بعض الناس فقال يا أبا بكر انفس في بيتك واقرأ كتاب ربك واخلق عليك بابك. يوهنوه ويضعفوه لكن هذا الدين قد تربى على انه هو الاعلى ولا محاله. فقام ابو بكر رضي الله عنه وقام لله. ولما استعد الفرس لغزو المسلمين من العراق كان امرا متهما حتى جاء المسمى الى عمر رضي الله عنه وقال له ائتم لنا في قتال الروم في قتال الفرس. وكان المسلمون يقاتلون الروم ويهابون الفرس. فقام عمر بنفسه وخرج في الناس وعضهم على الجهاد وتلا عليهم ثم قال قوموا لقتال الفرس فارجعوا منهم احد. 3 مرات حتى سقط الدين مع هذه الحملات العظيمه علينا في ذلك ابدا ما سقط هذا الدين مطلقا. كتب الله له الخلود كما قلت لكم. ومع ذلك لم يكن منهم الا رجل من التابعين ابو عبيد فاقامه عمر رضي الله عنه وارسله وواجه عمر في اعداد غفيره وفي جو عظيم كان في بعض الغزوات يسقط اصابعه تسقط اصابع احدهم في غرفه من شده الدور ونصره الله عز وجل عليه. اقرأوا التاريخ أيها الإخوة جيدا ستعلمون أن الله كتب لهذا الدين الخلود والله مسؤول الملتزمين ويحكم تاريخ الحديث أو التاريخ الذي هو في عصور الماضية لكنه حديث بالنسبة للصحابة عن عيش عظيم شديد حكايته دوت في أرجاء التاريخ لأمته وتلاها المسلمون وغيرهم وهو جيش يسمى جيش الأكفال. ولكن هذا هو الذي سأفصل فيه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله الذي لم ينزل عليها الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الرجل القرطبي النصراني اغتر وتلا بعدم شعوره وكثره عدته عدده فقام الرجل في مئه الف يوزعهم في انحاء بلاد المسلمين وقصد ملكا تركيا عظيما يقال له الف ارسلان او الف ارسلان ومعناها بالعربيه قلب الاسد الشجاع. فقصده هذا الرجل بخمس وثلاثين الفا او قيل باكبر من ذلك وانطلق في هذا الجيش العرمرم وكما قال ابن كثير وبالعزم قد ظهر الله ان يستأصل شأسة هذا الدين. فانطلق الرجل ونظر الف ارسلان فعلم بوجود هذا الرجل انه عزم على قتاله فقام الى السلاطين حوله الى الامراء حوله وجمعهم وقال لهم ما تقولون انه قد جمع لكم كذا وكذا فما تقولون بما نزل بالاسلام. فقالوا له انت امرنا والامر اليك ونحن لك تبعا. فقال لا ارى الا ان نقاتله وان نغاضبهم ونخرج نحن اليه. فقالوا له نعم. فخرج اليهم في ثلاثين الفا. فبينما كان في بعض الطريق بلغه عدد الذين هم بقباله من المشركين فقل العدد بعد ان عرض الف ارسلان جنوده فوجد العدد قد قل الى عشرين الفا. ثم مضى في طريقه وعرض جنوده فوجد العدد قد قل الى خمسه عشر الفا. فلما واجه المشركين وراهم وآذاهم وضربهم صف الجيش ونظر اليه فوجده اثنا عشر الفا. نفوس الناس قد ذهبت. دخل هذا الرجل وارسل الى اوكان الذي جاء معه سماسره يقول له ساطعكم قطعا في ارض المسلمين اشرنا. فجاء هذا الرجل وارسل الف ارسلان الى امير الى اوكانوس وقال له من منك رد. وكما ذكر لك ان السلام انما يكون لضرورته ولمصلحته. فقال هلك بيني وبينك فابى الرجل عليه فاستشرط غضبه. وكذلك الاسر اذا لم يلبي احد لها رغباتها تستشيط غضبا لانه يعلم انه لا يتنازل. فلما تنازل له قال له لا استشرط الف ارسلان غضبا. فرجع الى قومه وقال ايها الامراء بعد اضاء الجنود لا سلطان لكم اليوم من اراد منكم ان يرجع فليرجع لا بد اني ارى اليوم الاسلام يقاتل ويراد ان تستأصل شرعه. فقام اليه رجل فقيه عالم مؤمن متثبت بايمانه يحكو هؤلاء الامراء على سيرهم الى الله عز وجل. فقام اليه ابو محمد ابو نصر محمد بن عبد الملك الفقيه البخاري فقال له ايها السلطان وانظر الى كلام من نور ثبت قلب هذا الامير. قال ايها السلطان انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وكما قلت لك ينبغي ان تجعل ذلك في سويداء قلبك ان هذا الدين وعد بالنصر فتعلم انك مكسور ولا محاله ولو اردت ان تنصر ولدك ستنصر لا محاله مهما تتفرح الباطل. فقال ايها الامير انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره فلا تتخاذل فاذا كان يوم الجمعه اجل القتال الى وقت الصلاه والخطباء على المنابر فانهم يومها يدعون لك وتهب رياح النصر. واذا بالف ارسلان يتقوى قلبه ويدخل الى خيمته فيلبس كفنه ويتحرك يعني يضع الروائح ويتحرك ثم يخرج اليه. فاذا بالجند يرونه قد لبس الكفن وتحرك فدخل اثنا عشر الف في خيامهم ولبسوا اكفانهم وتحرك. وانظر الى جيش كامل من اثنا عشر الفا يلبسون الاكفان وتفر منهم رائحه كثيره. وخرج الكل وإذا بألف أرسلان يعفر وشار في التراب ويستنصر الله عز وجل ويكسر سهم ويكسر قوسه ويقطع وتره ويأتي بالسيف فيكسر غمده ويرفض يده في باب الفرس يريد أن يقول أنا إلى أرجع بكلمات رجل فقيه واحد فكيف بهذا الذي يقول اليوم أن المسجد الأقصى بفرض اليهود وأن الحجاب حرية شخصية وأن الذي عليه من أموال البنوك الربوية لا تسقط عنه أموال الزكاة ومن البلية عاهر متنسق في الناس الجيلة وناسق في العمال هذا الرجل بكلام هذا الفقيه العالم وانطلق القاتل فما انتصف النهار وأجمع كتب التاريخ على ذلك ما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزم الروم وأسر أرمس دخل آلف أرسلان إلى صيمة أرمس وأكل من طعام أرمس ولبس من لباس أرمس وأمر به أن يدخل عليه فلما دخل عليه ضربه ثلاث مقالب على رأسه وقال لو كنت أبدي بين يديك الآن ما كنت بصنع فقال شهرتك وقتلتك قال له أنا ما عزمت إلا على العفو عنك وفي روايات أنه قال خذوا هذا فبيعوه فمروا على الناس ليشتروا الأمير فأبى المسلمون ذلك كل يقول له أريد أن أشتري أنا على الله فهونه الله عز وجل على عباده وكما قال بحجرهم وإن هملجت بهم البرازيل وتغتصر بهم البغال كل المعصية من قبيل يأبى الله إلا أن يذل من أصاب فلم يريد أن يشتريه أحد من المسلمين حتى قام رجل وقال أنا أشتريه بهذا الكلب عزه الله فجاء الجندي الذي وكل بغيره بالرجل والكلب وقال للأمير إن هناك من المسلمين من قال كذا وكذا فقال له خذ الكلب مع الكلب واعقد الكلب في رقبة الكلب يعني ارقدوا الكلب في رقبة أرمانوس وأسروه وأصل كل الفداء فلما أصروه قتله الله والشاهد أن هذا أمر في أول كان مسلما ظلاما كاكما ومع ذلك كل من نظر من المحللين السياسيين في هذه الواقع يقول أن النصر لأرمان ولا محالة ومع ذلك تبدل نصر الله عز وجل هزم المسلمون في أكثر من موضع لكنهم قاموا على أصولهم والمذابح التي عبدت لهم ومع ذلك قاموا على أصولهم لأنه كما أقول لك دين كتب الله عز وجل له البقاء ووعد بنصره ولا محالة وإن سقط أمامك في هذه الهوة وإن قالت هذه هو نقول فقد جاء أيضا هؤلاء الصليبيون أو الصليبيين إلى المسجد الأقصى وقتلوا بتعدي 70,000 بعد أن تخلى عنهم الفاطميون العبيديون الشيعة فقتلوا فيه 70,000 حتى غاصت قوائم خيولهم في الدم والجسد وحتى قال التاريخ أنهم أخذوا قتل المسلمين الجند فشروا أجسادهم وأكلوها هذا أمر ما جاء يتوقعه إنسان ومع ذلك جاءوا يسحبون حتى بلغوا صلاح الدين فإذا به يصرعهم وأرده إلى بلادهم المسلمين وحملة التتار التي عدها العلماء لعنة حتى قال ابن كثير ظن الناس أن التتار هم يأجوج ومأجوج قتلوا في العراق مليوني نفس مليوني نفس حتى صارت رائحة العمل من العراق إلى الشام إلى فلسطين فجاءت الأوبئة في فلسطين وحلب وسوريا من موتى الناس العراق ومع ذلك انتصر مع ذلك المسلمون ودور صيحات المرافة للقصص وإسلامه في أرض المقاطع دين كتب الله عز وجل كما قلت لك له الفضاء مهما احلو لك الأمر واشتد كتب الله عز وجل له هذا القلوب وانظروا الآن إلى كلامه الذي يشي بنصرة هذا الدين والخوف منه والذي يؤذنك بأن ما من المسلمين المرتقب وهذا هو الذي يدعونا الى المرقاه الثالثه وقام البارد بالله نعم قام هذا البارد ايها الاخوه بعد ان تبدل على فراشه كثيرا وارتضت اليوم من النوم وايد ان يميل على شقه كما كان بالامس فانطلق يغلق السيل الى القديم ويرتد بقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسله. انظر إلى هؤلاء ماذا يقولون ونقل عنهم ذلك أحمد. قال الرئيس الأمريكي الفائز ريتشارد نيكسون قال هذا الأمر في كتابه نصر بلا حرب ماذا أحوال إن الزحف الإسلامية لا يكاد ينفصل وإننا كنا قد كبرنا جهودنا لفك هذا الاتحاد السوفيتي ومع ذلك فينبغي على المخابرات الأمريكية اليوم أن تكذل جهودها نحو الجماعات الأصولية المسلمة عند العرب لحكم تحت وآه ذلك من عشرات رأى تحت المسلمين كما أقول لك بعث المال الذي كانوا يخافون منه بالأمس القريب ويقول لورانس براون وهو من المستشرقين كان قادتنا يقوم لنا دائما بالزحف البلشفي الأصغر وبغزو اليابان وبالغزو اليهودي لكننا وجدنا بعد الاعتبار أن اليهود أصدقاء لنا واليابان تستطيع الدول العظمى أن تقف بإدائها لكننا علمنا أن الخطر الحقيقي يكمن في الإسلام لانتشاره المذهل بين طبقات الناس. رأى هؤلاء وكان أقول من عشرات السنين يتجبرون بهذه الصحوة بينهم وقد تكلم الناس كلاما كثيرا في نصرة هذا الدين. أنا لا أريد أن أبين به المقال حتى أختم بقول هذا الرجل اليهودي ابن جندل قال إن أقوى ما يخافه اليهود اليوم أن يظهر في بين العرب صلاح الدين من جديد أو قال أن يظهر بين العرب محمد بن جديد وقال غيره إن المسلمين لا ينقصهم اليوم ليكتسحوا العالم إلا الزعامة فنحن نخشى أن ينزل لهم صلاح الدين من جديد فيغزون العالم بعقيدة الجهاد التي نزلت إلى الجهاد. لذلك قد أخبر عنهم أنهم خالفوا بعض الرؤساء بوعودهم فقالوا على ملأ إنما نريد من الرئيس الفلاني أن يحقق لنا ما قاله في بلاده من ضرب اللجنة الأساسية لعقيدة الجهاد. وأنتم ترون من الواقع تلك الصحوة، ألا ترون هذه الزحمة من أين أتت؟ وقد عجل المخلصون، وما تكلم إلا المنافقون إلا النذر اليقين، ومع ذلك ترون هذه الصحوة، وهذه الزحمة، وهذا الحجاب، والضغط في المساجد، وترى الناس صحوة علمية يطلب الرجل منهم العلم فيحفظ آلاف الأحاديث، وصحوة شرعية يقوم الرجل على منهاج النبوة فلا يحيد قيد أو الملة ويأخذ سنة من البدعة، وصحوة عالمية ينتشر الشباب الآن في أنحاء المعمورة فينشرون هذا الدين وهي صحوة رقيقة رقيقة القلوب والإيمان وسلس بيت المقدس ينبئ ألا ترى الناس في كل حج وعمرة يتضرب ساعة المسجد الحرام بالرجال الشباب الذين كانوا من أمس القريب يتعطفون النسوة على ضفاف النيل أو على الشوارع العامة وكما قال القائل وأصبح عابد الأصنام كتما حماد البيت وهو من جمال فأصبح هؤلاء الذين ضاعوا من أمس القريب هم الآن الذين يحترمون هذا الدين ويغفرون على ما حدث له. من الذي أتى بنواصي هؤلاء ومن الذي أذاب أمهم بكاء وشوقا إلى الله عز وجل وكرة هذا الدين في سوداء قلوبهم؟ إن الله عز وجل دين كتب الله عز وجل كما أقول لكم عليه البقاء وليس له إلا شيء من الزمان يسير ثم يمحو هذا الدين على سدة حكم العالم ولتنبؤن به ولو بعد حين. أعوذ بالله أن أبوكم بما أنهى عنه فتخسر شوقتي وتبقى مسكنتي في يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضليل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطر فمني واستغفر الله في كل قيل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا أهوى دينك تقصي ولا. اللهم اغفر لنا أهوى دينك تقصي ولا. اللهم اغفر لنا أهوى دينك تقصي ولا. اللهم أنت المستضعفين. اللهم أنت المستضعفين. اللهم أنت المستضعفين. اللهم اشرف وقتك على الكافرين. اللهم اشرف وقتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبح يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في ارضهم واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمه للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.